الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: من جوامع أدعيته العامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علينا أن نجتهد بحفظ هذه الدعوات التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كي نحصل إن شاء الله خيري الدنيا والآخرة بمن الله وفضله وجوده وكرمه وأحسانه. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. هذه أجمع دعوة تجمع خيري الدنيا والآخرة، هذه الدعوة. كان سلفنا الصالح إذا أرادوا أن يدعوا دعوة مختصرة جامعة لخيري الدنيا والآخرة يقولون هذه الدعوة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. نعم. والحسنة في الدنيا، ما الحسنة في الدنيا عندما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ ما هي حسنة الدنيا؟ اسمعوا، هي كما ورد عن علي كرم الله تعالى وجهه: المرأة الصالحة. المرأة الصالحة حسنة الدنيا وسعادة الدنيا المرأة الصالحة، فمن أكرم بامرأة صالحة فقد أكرم بحسنة الدنيا. المرأة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، نعم، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضها، هذه المرأة الصالحة. وإذا ما أردت يا هاني أن تبحث عن زوجة فابحث عن زوجة صالحة، امرأة صالحة. وإذا كان عندك بنت يا ملا تريد زوجا لها، ابحث عن زوج صالح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، عنده دين، عنده أخلاق طيبة، ما قال عنده أموال، عنده شهادات، وعنده وعنده وعنده، لا، قليل من العلم. لو كان عنده قليل من العلم وكثير من الأدب تسعد امرأته به ويسعد به أولاده. وأنت يا والد الزوجة تسعد بهذا الختن، هذا الصهر، لو عنده قليل من العلم لكن كثير من الأدب، الله أكبر. لو عكس الأمر، عنده كثير من العلم ولكن قليل من الأدب، فالمرأة لا تسعد عنده، إنما تشقى والعياذ بالله، لأنه ربما يتفرعن عليها ويتجبر عليها ويتعالى عليها ويهينها. وإن لله وإن إليه راجعون. نعم. وقال قتادة: هي العافية والكفاة. الله أكبر. حسن الدنيا العافية، قولوا آمين. اللهم نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس والكفاف أيضا. اللهم اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك. ربي أعطاك العافية مع الكفاف فهذه حسنة الدنيا. نعم. وقال انظر الحسن. قال الكفاف. بعض الناس تأتيهم الدنيا تأتيها من الأموال أنهار من الأموال. نعم. هؤلاء لا يسعدون. كثير منهم يشقون بكثرة هذه الأموال. يشقون لأن هذا المال يتعب صاحبه. المال الكثير الوفير يتعب صاحبه. نعم. ربما بعض أصحاب هذه الأموال أحدهم ربما لا يجلس مع امرأته ولا مع أولاده. أحدهم ربما يتفرغ ليأكل أو ليشرب أو ليتمتع في حياته ولا يعرف صلاة جماعة ولا يعرف درس علم ولا يعرف صلة رحم. مشغول في هذه الدنيا الدنية الملعونة. فهذه ليست أحبتي حسنة هذه وليست نعمة. انتبه. النعمة ما هي النعمة؟ النعمة هي التي تقربك من الله. إن قربتك إن جاءك شيء عطاء من عند الله وقربك من الله فهذا نعمة. كما قال سيدي سلمة ابن دينار أبو حازم قال كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. فهي إيه؟ بلية. يعني عنده زوجة غير صالحة حسناء غنية ولكن غير صالحة وتوقع في المعاصي والآثام وقطيعة الأرحام فهذه ليست حسنة الدنيا إنما هي إيه؟ بلية والعياذ بالله. نعم. وقال الحسن البصري هي العلم والعبادة. الله أكبر. سيد الحسن البصري من أسياد التابعين أبو سعيد رحمه الله ورضي الله عنه يقول حسنة الدنيا العلم والعبادة. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا نافعا وهبيا لدنيا يا رب نافعا ووفقنا للعمل به واجعله حجة لنا. هذه حسنة الدنيا. نعم. العلم والعبادة. علم وعبادة لأنه لا يراد من العلم أحبتي إلا العبادة والعمل. وإلا فلو تعلمت من غير أن تتعبد فيكون هذا العلم حجة عليك يوم القيامة. نعم. وقال السدي المال الصالح. وقال السدي حسنة الدنيا المال ولكن أي مال؟ المال الصالح مال الحلال. حسنة الدنيا المال آتاك الله مالا حلالا هذا حسنة الدنيا تقضي حوائجك. قال المال الصالح. أما المال غير الصالح الحرام والعياذ بالله هذا ليس بحسنة إنما هو بلية. نعم. وقال ابن عمر الأولاد الأبرار أو ثناء الخلق. الله أكبر. سيدي ابن عمر قال حسنة الدنيا الأولاد الأبرار. اللهم هب لنا أولادا أبرارا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. هب لنا من الصالحين. هب لنا من الصالحين. كثيرون عندهم أولاد لكن هؤلاء الأولاد ليسوا بأبرار والعياذ بالله. إنهم هم أعداءهم وأمهم ربما شكلوا حزبا في البيت ضد أبيهم والعياذ والأم مع الأولاد ضد الأب والعياذ بالله. فهؤلاء أعداء ليسوا بأبرار وليسوا بحسنة وليسوا زينة للدنيا. هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم والعياذ بالله. أما الأبرار فهؤلاء زينة كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اللهم يا ربي اجعلنا وأولادنا من الأبرار. قال الأولاد الأبرار أو ثناء الخلق. أو ثناء الخلق حسنة الدنيا ثناء الخلق. ربي عز وجل وفقك يا مسلم وأعطاك أخلاقا طيبة فكيف ما تجولت في الدنيا تسمع ثناء الخلق عليك قل ما شاء الله فلان هذا الشاب ما شاء الله أخلاقه طيبة زوجه تثني عليه وأهل زوجتي يثنون عليه هذا الملة والأحباب الله أكبر. هذه حسنة الدنيا إذا ربي جعل لك قبولا وثناء على ألسنة الخلق لأن هؤلاء هم ألسنة الحق أبدا. نعم. وقال جعفر الصادق رضي الله عنه هي صحبة الصالحين. سيدي جعفر الصادق رضي الله عنه وعن آل البيت وعن الصحابة أجمعين وعن نبيهم آمين قال حسنة الدنيا هي صحبة الصالحين. الله أكبر. الله أكبر. وما أجمل صحبة الصالحين. وما أجمل صحبة الصالحين. سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، سيدي إمام الأئمة أبو حفص، يقول: لولا التضرع في الأسحار وصحبة الأخيار الذين ينتقون أطايب الكلام كما ننتقي أطايب التمر ما أحببت العيش في هذه الدار. وفعلا أسعد شيء في هذه الحياة أيها الأحباب، أسعد شيء في هذه الحياة التضرع إلى الله في وقت الأسحار وصحبة الأخيار. اللهم اجعلنا منهم. فسيدي جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، وهو من شيوخ الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال: هي صحبة الصالحين. نعم، أو جعفر الطيار من شيوخ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جعفر الطيار هو الصادق رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال العلامة الآلوسي: والظاهر أن الحسنة وإن كانت نكرة في الإثبات وهي لا تعم، إلا أنها مطلقة فتنصرف إلى الكامل. فتنصرف إلى الكامل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نعم، وإن كانت نكرة في الإثبات لا وهي لا تعم إلا أنها مطلقة، إلا أنها مطلقة. أما إذا كانت في منفية فإنها تفيد العمق، فتنصرف إلى الكامل. نعم. والحسنة الكاملة في الدنيا ما يشمل جميع حسناتها، وهي توفيق الخير وهو توفيق الخير. قولوا آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا رب، وتب علينا توبة نصوحة توفقنا بها يا رب نفس طهرنا بها نفسا وعقلا وروحا. نعم. توفيق. وبيانها أي تفسير الحسنة بشيء مخصوص ليس من باب تعيين المراد، إذ لا دلالة للمطلق على المقيد أصلا، وإنما هو من باب التمثيل. من باب التمثيل. نعم، لو عينت كما مر معنا تفصيل عن الأئمة. نعم. قال: وكذا الكلام في وفي الآخرة حسنة. نعم، في الآخرة حسنة. ما حسنة الآخرة؟ فقد قيل هي الجنة. هي الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. حسنة الآخرة الجنة. نعم. وقيل السلامة من هول الموقف وسوء الحساب. الله أكبر، هذه حسنة الآخرة، أن يسلمنا الله من هول الموقف ومن سوء حساب. نعم. وقيل الحور العين. وقيل، نعم، وقيل حسنة الآخرة الحور العين، حور في الجنة، حسنة الآخرة. نعم. وقيل لذة الرؤية أي رؤية الباري جل وعز. الله أكبر، لذة الرؤية أي رؤية الباري جل وعز سبحانه وتعالى، هذه أعظم عطية، لهم الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى. وهناك فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال. نعم. وقيل والظاهر الإطلاق وإرادة الكامل، وهو الرحمة والإحسان. الرحمة والإحسان، حسنة الآخرة. نعم. انتهى. أي بجميع تلك الأصناف وغيرها. نعم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف. الله أكبر، صار مثل الفرخ المنتوف، نحل جسمه. نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء؟ الله أكبر، هل كنت تدعو الله بشيء؟ اسمعوا إلى هذا، مسألة خطيرة. كثير من الناس إذا غضب يدعو على نفسه، فربما كانت الساعة ساعة إجابة وأصابته هذه الدعوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق الرؤوف الرحيم الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم يعلمنا عليه الصلاة والسلام ماذا ندعو. قال له: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: نعم كنت أقول. كان يقول هذا الصعب: ما كنت يقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، نسأل الله السلام. فأصابته، استجيبت هذه الدعوة، فصار كالفرخ المنتوف. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إذن لا تطيق ذلك ولا تستطيعه، فهل لا قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل لا قلت؟ ماذا تقول؟ يعلمه الدعاء ويعلمنا ماذا نقول. قال: فهل لا قلت: ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فشفاه الله تعالى، فشفاه الله تعالى. فإياك إذا ما غضبت أن تدعو على نفسك أو زوجك أو أولادك، إياك ثم إياك. كم من ولد أصيب بالأمراض بسبب دعاء والديه عليه، نعم، وتعذب الأب به والأم. دعت على ولدها أن يأتي مدعوسا، دعا زوجه سيارة. دعت على ولدها أن يأتي محمولا مقوصا، جاء له بولدها وقد وقع عليه الرصاص وقتله بدعوتها. إياك، لا، حتى إن حزنتنا الأولاد قل الله يرضى عليكم، الله يسعدكم، الله يصلحكم. اصنع كما يصنع سيدي الشيخ أحمد رمضان، سيدي أبو حميد، قال لي أنا وإن غضبت أقول يا رب أصلحهم، يا رب يهديهم، يا رب يرضى عنهم، يا رب يا رب يا رب يا ربي. لكثرة ما كان يكرر هذا، جعل الله عز وجل أولاده، نعم، زينة، نعم، زينة، جعل الله له زين أولاده زينة. بل ولده الدكتور مع رمضان كما قال شيخ اسماعيل الزبيبي، قال هذا زينة أبناء الشيوخ في الشام، زينة أبناء الشيوخ، نعم، زينة أبناء الشيوخ هذا الدكتور ماهر رمضان. الله أكبر، ببركتي دعاء أبيه، دائما يدعو له. إياك أن تدعو على نفسك أو على زوجك أو على أولادك، نعم. دعوت على امرأتك أنه تصاب بمرض، مرضت، صارت ملقاة في البيت، صرت خداما لها، وعند ولد رضيع صرت الآن تزيل الأذى والنجاسة عن الولد وعن أمه، أنت دعوت بهذا. أسأل الله العافية، نعم. ومن أدعيته الجامعة صلى الله عليه وسلم، من أدعيته الجامعة، اسمعوا هذه الأدعية واحفظوها أحبتي، واحفظوها. أنا والله لما مرت معي كتبتها على أوراق وعلقتها في الغرفة، نعم، وجعلت أحفظ هذه الأدعية من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الجامعة، دعاء قصير ولكن يجمع الخيرات كلها، نعم، احفظوها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، آمين، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، آمين، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، آمين، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، آمين آمين. هذا من أدعية السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء جامع، احفظه وكرره. انظر كيف قال: اللهم أصلح لنا ديننا، طلب صلاح الدين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا. بعض الناس يسأل ربه صلاح الآخرة ولكن ينسى الدنيا، لا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، آمين آمين، نعم. ومن ذلك اسمع من هذه الأدعية، من أدعية السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعيته الجامعة، قولوا آمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، آمين، وانصرنا ولا تنصر علينا، آمين، وامكر لنا ولا تمكر علينا، آمين، واهدنا ويسر لنا الهدى، آمين، وانصرنا على من بغى علينا، آمين. ربنا اجعلنا لك ذكارين، آمين، لك شكارين، آمين، لك رهابين، آمين، مطواعين لك، آمين، مخبتين إليك، آمين، أواهين منيبين، آمين. ربنا تقبل توبتنا، آمين، واغسل حوبتنا، آمين، وأجب دعوتنا، آمين، وثبت حجتنا، آمين، وسدد ألسنتنا، آمين، واهد قلوبنا، آمين، واسلل سخيمتنا، سخيمة صدورنا، آمين، وفي رواية واسلل سخيمة قلوبنا، آمين آمين. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء، طلب الإعانة من الله. ربي أعني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربي أعني ولا تعين علي. إذا جاءك العون من الله عز وجل سهل لك كل خير. إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرة من الآمال إلا ميسرة. إذا جاءك العون من الله يسرت أمورك كلها. وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. يقول قال في النهاية: مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه. الله أكبر. وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهم العبد أنها مقبولة وهي مردودة. والمعنى: ألحق مكرك بأعدائي لا بي. هذا المعنى. قال علامة الزرقاني: ولا يسند المكر إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة والازدواج، والمقابلة هنا مقدرة لأن قوله أمكر لي معناه جازما مكر علي، هذا معنى ولا أمكر لنا ولا تمكر علينا. ثم قال: واهدينا. الله أكبر. واهدينا، اهدينا لصالح الأعمال والأخلاق. قولوا آمين. اللهم اهدينا لصالح الأعمال والأخلاق، ويسر لنا الهدى. الله أكبر. إذا ربي يسر لك الهدى، يسر لك الخيرات، نعم تجد نفسك منساقا للخير وأنت تعشق الخير. وانصرنا على من بغى علينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي اجعلني لك ذكارا. ما قال ذاكرة، ذكارا صيغة مبالغة، لك شكارا، لك رهابا، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. ثم قال: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، يعني اغسل خطيئتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني. الله أكبر. إذا ربي استجاب لك هذه الدعوات، قبل الله توبتك وسدد الله لسانك، فلا ينطق لسانك إلا بالحكمة. واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. قولوا آمين. الآن الأحقاد علقت في الصدور والعياذ بالله، هذا يعقد على هذا، وهذا يعقد على هذا، وهذا يعقد على هذا، والعياذ بالله. البارحة ولد أحننه على أبي، يقول: هو الذي جافاني. الله أكبر. وآخر مع أمه تقول: هي ما ترد علي، قاطعتني. الله أكبر. هي أمك، هي أمك. اذهب إليها وترام على قدميها وسخيمة صدري، وفي رواية قلبي. نعم. ومن ذلك اللهم، ومن ذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الجامع علينا أن نحفظها. اكتبوها واحفظوها أيها الأحباب، حفظوها الأزواج والأولاد، واكثروا ادعوا بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. آمين. والعفاف والغنى. يا ربي يا ربي، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الله أكبر. ما هو العفاف؟ الصيانة عن مطامع الدنيا وعن المنهيات. أنت تكون قد أكرمت بالعفاف إذا صانك الله عن مطامع الدنيا. لا تطمع بالدنيا، ولا تنظر إلى أموال الدنيا، ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى، ولا تتمنى مال الناس أن يأتي إليك، ولا تتذلل لأحد من أجل دنيا، ولا من أجل مطعم، ولا من أجل مشرب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الله أكبر. الغنى، ما هو الغنى؟ غنى النفس والغنى عن الناس. غنى النفس، إذا ربي أكرمك بغنى النفس، والله لو لم يكن عندك إلا رغيف خبز تعيش معززا مكرما، تمشي كأنك ملك. ولكن إن لم يكن عندك غنى نفس، مثل أحوال كثيرين يملكون المليارات ويتخاصمون مع الجيران ومع الأرحام من أجل أشياء تافهة، وقطعون أرحامهم من أجل أشياء تافهة والعياذ بالله. عندهم المليارات وهم فقراء، وهذا فقير ما عنده إلا ليرات، وربي جعل الغنى في قلبه، أكرمه الله بالقناعة، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. الله أكبر. الله أكبر. ما معه درهم يمشي شبه الملك. الله تعالى أعطاه غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض. الناس يظنون الغنى بكثرة العرض والأموال والمتاجر والمصانع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى ما هو؟ غنى النفس. أن تكون نفسك غنية. الله أكبر. تكون نفسك غنية. رجل فقير الحال قال له: ادخل المسجد. ففي المسجد أمير من الأمراء، نعم، ربما يعينك. دخل المسجد فوجد الأمير رافعا يديه، فقال، سأل: ماذا يصنع الأمير؟ قالوا: رفع يدي يطلب من ربي. قالوا: أنا أطلب من ربي؟ إذا كان هو فقيرا لربه وأنا فقير لربي، فإذا أنا وهو فقراء. وآخر أحد الصالحين في الحرم المكي، هو قاعد جاءه الخليفة، نعم، قال له: ألك حاجة؟ ألك حاجة فنقضيها لك؟ فقال له: إني أستحي وأنا في بيته أن أطلب من غيره، أنا في بيتي لا أطلب من غيره. انتظروا حتى خرج من المسجد الحرام، بعد ما خرج لحقه، قال: ألك حاجة فنقضيها لك؟ فقال له: إليك عني، فأنا ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ تركه ومشى. الله أكبر، الله أكبر. من كنت عن بابه غنية فلا أبالي إذا جفاني، أنا رازقي رب العزة والجلال. وأنت غني عن الناس كلهم. من كنت عن بابي غنية فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته مثل ما يراني. حالك يا مسلم فليقل حالك: سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. قل للأغنياء الذين تجبروا: رأيت الدهر دولابا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. قل لهم: فيوم لنا ويوم علينا، ويوم النساء ويوم النسر. الله أكبر، الله أكبر. الغنى غنى النفس. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الله أكبر، غنى غنى النفس والغنى عن الناس. يا حبيبي، إذا زينت بهذا، الله أكبر، فقد أعزك الله وأكرمك الله عز وجل. نعم، أنا شهدت مرة شابا صالحا، أحسن الصالح، تزوج، فجاء من يريد إعانته بشيء، فقال له: يعني إن كنت بحاجة إلى فلوس أو كذا، فقال: هذا منه شيء كثير. ما قال عندي، قال منه شيء كثير، ولم يطلب منه شيئا. وآخر الذي ذكرته لكم أيضا، وقد عرض عليه صاحب العمل، صاحب العمل يملك المليارات، قال له: تمنى يا هذا، أطلب ما تريد. قال: أريد أوقية من العفو والعافية، أوقية من العفو والعافية. قال له: والله أنا ما أقدر على هذا، أنا ما أقدر على هذا. قال: دعني مع ربي القادر على العفو، على العفو والعافية. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا حبيبي، أكثر من هذه الدعوة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذا ربي أكرمك بالعفاف والغنى، فلا تنظر لا إلى مال أبيك ولا إلى مال أمك ولا إلى مال صديقك، ولا تنظر إلى أموال الناس. إذا زينك الله بالعفاف والغنى، جعل الله غناك في قلبك، لكن اجعل همك الآخرة. الذي يجعل همه آخرته، رب العزة والجلال يجعل غناه في قلبه، لكن الذي يريد الدنيا والعياذ بالله، فالله يجعل فقره بين عينيه. مهما كثرت أمواله يشعر أنه فقير. هناك أناس يملكون العقارات بالمليارات ويشعرون بأنهم فقراء، وهناك أناس أيها الأحباب ما عندهم إلا الشيء اليسير من الدنيا، لكن زينهم الله بالقناعة، فتراهم يظهرون الغنى. الحمد لله، الحمد لله. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم إني أسألك الهدى والأمن والتقى والعفاف. يا حبيبي، كلمة عفاف ما أجملها، والعفاف والغنى. العفيف عزيز، ما يتذلل إلا لربه سبحانه وتعالى. وإن أصابته مصيبة قال: يا ربي. وإن جاع قال: يا ربي. وإن عري قال: يا ربي. وإن مرض قال: يا ربي. هذا الذي أكرمه الله بالعفاف والغنى. أما الذي خذل، ما أكرم بالعفاف والغنى، فتراه كالكلب يلهث حول أموال الناس ويتذلل ربما لهذا وذاك، وهذا يطرده وهذا يبعده وهذا يزجره، والعياذ بالله. نعم. رواه مسلم من حديث ابن مسعود: ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. اللهم لك أسلمنا، آمين، وبك آمنا، آمين، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. يا سلام، اللهم لك أسلمنا لا لغيرك، وبك آمنا. انظر إلى هذا التقديم، ما حق التأخير عند علماء البلاغة إيش يفيد؟ يفيد الحصر. لك لا لغيرك أسلمنا يا رب، وبك آمنا، بك لا بغيرك، وعليك توكلنا، أي عليك لا على غيرك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. لكن نحن ضعاف الإيمان، قلوبنا تميل تارة لزيد وتارة لعمر وتارة لأموال آبائنا وتارة لأموال أمهاتنا، لذلك نضرب ونصفع. أما لو صدقنا التوكل على الله لكفانا الله. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. نسألك يا رب، يقول آمين، احفظوا هذا الدعاء أيضا ورد في السنة، نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، احفظوا هذا ورد في السنة. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، كذلك ورد في السنة. اللهم إني أسألك اليقين والعافية، قلوا آمين، أسألك اليقين والعافية. قال وإليك أنبنا لا إلى غيرك، وبك خاصمنا. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، وفي رواية أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أرواه الشيخان أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هناك أدعية أخرى جامعة إن شاء الله نقرأها في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.